يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي دارك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. اسم الهادي أول بادي أرفع صوتي لابن بلادي يا ابن بلادي خذ هجاتك لا تغير من عاداتك تقليد الشرقي والغربي كل هذا ما هو دربي. وبعض الناس يا شيخ طموعه بالخلاعة والميوعة حط شماغه فوق عيونه وشعوره غطان مطوله. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. تعال الله الدولة للهدى وسنة رسوله وانتفع من كان حوله والأجر فعلا سعوله. الإله الفرد الهادي أتواجه له ونادي اجعل الإيمان سادي وش ملك كل العباد. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي تارك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي عدي وابلم من غمامي للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي.